Señor. عليك يا ابو علي البلد دي ودانها غير اي ودان. Oh! أغرقنا آخرين عليك يا ابو علي.

يوم الدين لا تكون إلا من أتى الله ابو علي صل على النبي ولا تخزني يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا بما تيسر من آيات العليم العلام ولما تيسر من آيات سورة الشعراء ومن خير ما تنزل على قلب سيد الأنبياء وقد تلا علينا قارئنا بإجادة واتقاء وكأنها كانت تجليات السماء على كل من قرأ أو استمع في هذا العزاء. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروسي القرآني بطاروت شرقية نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية والكهربائية وتقديم واجبات الضيافة الفندقية بدار مهندس مؤمن أنيس الفكهاني. أيها السادة باسم أستاذنا الكريم المهندس عبد الحميد جمال غيث وباسم كل العائلة الكريمة آل بيت نقدم الشكر إلى كل من أدى واجب العزاء داعين الله سبحانه وتعالى لراحلنا الكريم بالرحمة ولآله بالصبر والسلوان وألا يريكم مكروها في عزيز أبدا.